بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن غلب موسى عليه السلام فرعون والسحرة، وبعد أن رأى السحرة ما رأوا من صدق نبي الله موسى عليه السلام فآمنوا به وآمنوا بالله عز وجل، وبعد أن عاقبهم فرعون فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلب الألوف من السحرة في الطرق والشوارع أمام الناس ليروهم، وبعد أن دب الرعب في مصر، أما بنو إسرائيل فقد ازدادوا إيمانا على إيمانهم، وأما القبط فهم متزعزعون. جمع فرعون حاشيته وملأه والمقربين يستشيرهم ماذا يفعل وماذا يصنع. قال بعضهم: لماذا لا نعيد العقوبة مرة أخرى؟ قبل عشرات السنين كنت تقتل الأولاد وتستحي النساء، أعد الأمر مرة أخرى، لكن الهدف قد اختلف. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جاءهم موسى، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أما فرعون لم يعجبه الوقوف عند هذه العقوبة، قال سأقتل موسى. قالوا لا، قالوا لو قتلته لازداد الناس إيمانا وتمسكا به، لا تقتل. وهو يرد على قومه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. طيب ليش تبي تقتله؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. شوف الطاغية خايف على دين الناس، شوف سبحان الله، شوف المنطق. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أنت يا فرعون خايف على مصر أن يظهر فيها الفساد بسبب موسى، أنت أبو الفساد. وصل الأمر حق منه؟ حق موسى عليه السلام، أنهم يريدون قتلك. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، لجأ إلى الله ونعم اللجوء. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هنا جاء وقت الرجل المؤمن. من هذا الرجل المؤمن؟ إنه من قوم فرعون، ومو من أي ناس، من أهل فرعون المقربين، من أهله، من أسرة المقربة، لكنه كتم إيمانه منذ زمن. هو يؤمن بما يؤمن به بنو إسرائيل، هو يؤمن بموسى عليه السلام، هو فرح بانتصار موسى وهارون، لكنه كتم إيمانه خوفا من بطش فرعون. لكن الوضع الآن لا يحتمل الكتمان. فرعون قرر قتل من؟ قتل موسى. الآن هذا دور هذا المؤمن أن يكشف عن إيمانه أمام من؟ أمام فرعون وأمام الملأ. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا، بكل شجاعة قالها، شوف قوة الإيمان لما تظهر، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الله أكبر، رجل جريمته الوحيدة الوحيدة بس إن قال لكم ربي الله، وشفتوا المعجزات أمامكم، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. استغرب الناس، من هذا؟ ابن من هذا؟ مشكلة قريب من فرعون، من آله، من أهله، يعني لمكانته ما حد يقدر يقرب له، ما حد يقدر يتكلم عليه، لكن الناس مستائين، ايش قاعد يقول؟ ماذا يفعل؟ وازداد اللغط في قصر فرعون وفي مجلسه. واحد من أهله يعارض الكل، مو بس يعارضهم، يبين لهم أنه هو مؤمن برسالة موسى، هذا مو ساحر، هذا مو بني إسرائيل، هذا مو واحد عادي، هذا منهم وفيهم. وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه، يعني إذا كان موسى كاذب بادعائه، إذا كان خلاص راح يصيبه أثر كذبة، كذبة راح ينقلب عليه. لكن المصيبة يا قوم، لو افترضنا أن موسى صادق، إيش راح يصير فيكم؟ وَإِيَّكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. يقول هذا لفرعون، الله أكبر، أي شجاعة، أي قوة، إنها كلمة حق أمام سلطان طاغية فاجر مجرم كافر ظالم. إنها أعظم كلمة قالها رجل من غير الأنبياء في ذلك الزمان. ثم أخذ يذكرهم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، اليوم لكم العزة، لكم الملك، لكم الجيوش، لكن فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فرعون عصب وقام قطع حديث هذا الرجل، وأخذ يكلمهم بكل وقاحة، يا قوم ما أريكم إلا ما أرى، اللي أنا أشوفه أنتوا تشوفونه، واللي أنا أقوله أنتوا تقولونه، واللي أنا أعتقد به تعتقدون به، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله، أنت يا فرعون تهدي الناس سبيل الرشاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الذي آمن صار الحين جدال بينه وبين فرعون، شوف داخل قصر فرعون بدأ يهتز. وقال الذي آمن، يا قوم، والله يستحق هذا الرجل أن تذكر قصته كاملة وحواره في القرآن يتلى إلى قيام الساعة. قوة، شجاعة، فصاحة، البيان، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، والله يريد ظلما للعباد. تذكرون ما الذي حصل؟ تعلمون ما الذي جرى لقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وهذه الأمم التي ذهبت؟ ترى راح يصيبكم الذي أصابهم، وبس هذا، ما تخافون يوم القيامة، يوم التناد، يوم تولون مدبرين، أنا خايف عليكم من هذا اليوم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم أخذ يذكرهم، يا قوم تذكرون قبل مئات السنين لما جاءكم نبي الله يوسف؟ تذكرون لما أنقذ مصر وأهلها؟ تذكرون لما جاءكم بالبينات من ربكم؟ تذكرون ذلك العهد؟ نسيتم يا قوم ذلك اليوم؟ أخذ يذكرهم بيوسف وما فعل في مصر، ثم مر ينصحهم ويذكرهم، وفرعون يقاطعه وهو يذكرهم، ثم أخذ يذكرهم ويقول، وقال الذي آمن، يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. شوف الموعظة، وإن الآخرة هي دار القرار. بعد أن وعظهم أرادوا قتله، لكنهم لم يستطيعوا، لم يمكنهم الله من هذا الشاب وهذا المؤمن الذي أظهر إيمانه، لكن فرعون والسبب قد يكون لا نعرفه، المهم أن الله عصمه، عصم دمه من فرعون وجنده. أما بنو إسرائيل فاستحر فيهم القتل مرة أخرى، وبدأ القتل في أولادهم، وبدأ البلاء يرجع إليهم مرة أخرى. وأما موسى يدعو ربه، يستغيث به، يلجأ إليه من بطش فرعون. وأما القبط فهم متزعزعون مما رأوا. وأما داخل القصر فالإيمان بدأ يظهر فيه رغما عن أنف فرعون. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. في ذلك القصر كانت بنت لفرعون. فرعون جاءته بنت، وهذه البنت كانت شابة صغيرة في ذلك الوقت المملوء والمشحون. كانت هناك ماشطة تمشط بنت فرعون، والناس كلهم يتكلمون بما حصل وما جرى في مصر في ذلك الزمان، وما قاله الرجل المؤمن من آل فرعون، وكيف نطق بالحق أمام الملأ وهو يقول لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ومشى ونجاه الله. هذه الماشطة في ذلك الوقت كانت تمشط شعر من؟ ابنة فرعون. وكانت قد كتمت إيمانها لأنها في القصر، فسقط المشط المدرى من يدها، المشط طاح، فنزلت تأخذ المشط فقالت: بسم الله، وهي تأخذ المشط سمعتها من؟ بنت فرعون خبيثة مثل أبوها. نظرت إليها فقالت: ماذا قلتي؟ قالت: قلت بسم الله. قالت: من؟ يعني أبي؟ تقصدين فرعون تستعينين به؟ قالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك، الله رب العالمين. الله، الناس لما شافت السحرة إيش صار فيهم وماتوا في سبيل الله، وموسى وقوته وكيف أظهره الله على السحرة، ولما شافه الناس وسمعوا مؤمن آل فرعون شلون نطق بالحق، كل بدأ يتجرأ، فقالت: هذه الماشطة بل ربي وربك ورب أبيك، الله رب العالمين. حددتها، قالت: سأخبر أبي. قالت: أخبريه. وفعلا ذهبت الفتاة إلى أبيها وأخبرته بالخبر. يعني بدأت المصائب الآن على رأس فرعون، مصيبة بعد مصيبة. قال: أتوني بها. وجيئت به إلى فرعون، فسألها فرعون: يا ماشطة، ألك رب غيري؟ ظن أنها ستخاف. قالت: نعم. فغضب فرعون: ماذا؟ قالت: نعم. قال: ومن ربك؟ قالت: ربي وربك الله رب العالمين. سبحانه. طبعا اهتز من حول فرعون، كيف تتجرأ ماشطة خادمة على مثل هذه الكلمات أمام فرعون؟ قالت: ربي وربك الله رب العالمين. فاستعد السيافون بسيوفهم الجلادون ليقطعوا رأسها، فقال لهم فرعون: لا لا لا، لا تقتلوها. قالوا: ماذا نصنع إذن؟ قال: اذهبوا إلى بيتها وأتوني بأولادها. وكان عندها أولاد صغار تطعمهم وتشتغل في قصر فرعون علشان بعض الدراهم تشتري فيها أكل، وترجع آخر النهار تطعم أولادها. هذه حياتها، أولادها الصغار في البيت شنو ناطرين؟ ناطرين أمهم تأتيهم بالأكل. وفجأة يذهب الجنود إلى بيت أولئك الأطفال، فيفتحون الباب عنوة، يكسرون الباب، والأولاد يصيحون ويصرخون، فيخطفون الأطفال خطفا. تخيل كيف يأتون بأولاد الماشطة، والماشطة وين؟ محبوسة الآن في القصر. فلما جاء بأولادها أرجعوا الماشطة مرة أخرى عند فرعون، فأمر فرعون بقدر، تخيل قدر فيه زيت، وأمر بهذا القدر أن يحمى، أن يغلي هذا الزيت. يا جماعة، زيت ويغلي، تعرف شنو يعني الزيت الذي يغلي؟ ساعات تحت النار، والنار تسخن الزيت، والزيت يغلي، وجاءوا بالماشطة. الماشطة شافت زيت قالت: بيحرقني فرعون، يا ليته كان سيفعل هذا. جاء بأطفالها أمامها، يا الله، والأطفال يبكون، ينادون من؟ ينادون أمهم. تخيل الأطفال والأم واقفة والزيت يغلي وفرعون والجنود موجودين. فيقول لها فرعون أترجعين عن دينك الآن؟ عارف الآن إيش راح يسوي فرعون. قالت لا والله ما ازددت إلا إيمانا ربي وربك الله رب العالمين. قال سأقتل الأطفال. قال تفعل ما تفعل الله بيني وبينك. فأخذ الطفل الأول. أبيك تتخيل شلون الطفل الأول والبقية ينظرون. حمل الجنود الطفل وبدأوا ينزلونه في الزيت شيئا شيئا، ما رموا مباشرة، يبون ينزلونه شوي شوي حتى يصيح ويتألم ويستغيث بأمه والأم تنظر. شفت العذاب؟ شفت فرعون ايش كان يسوي في الناس؟ أنزل الطفل الأول حتى راح الصوت، احترق في الزيت. المصيبة الأطفال قاعد يشوفون. البقية أخذ الثاني وفرعون يسألها ترجعين؟ وهي تقول لا والله ربي وربك الله. ويأخذ الثاني الله ويحرقه أمام الأم، ويأتي بالثالث فيحرقه أمام الأم. شاف ماكو فايدة، ما رجعت عن دينها. فقال الجنود احرقوها معهم. فلما قربوها إلى الزيت قالت يا فرعون لي إليك حاجة. ظن أنها ستتردد الآن، سترجع عن دينها. قال سترجعين؟ قالت لا، لكن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أسألك إذا أحرقتني في الزيت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في كفن واحد وتدفننا جميعا. نظر إليها فرعون متعجبا وقال فرعون قال ذلك لك من الحق علينا. تستهلين هذا الطلب؟ ذلك لك من الحق علينا. ثم أدخلت في الزيت وأحرقت في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النبي صلى الله عليه وسلم نبينا لما أعرج به إلى السماء السابعة مر في أحد السماوات وشم رائحة طيبة، فسأل جبريل كم معاه؟ قال ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وازداد فرعون بالقتل في بني إسرائيل، يذبحهم يقتلهم. سفك الدماء وانتشر الرعب مرة أخرى، وعلم الناس ما صنع بالماشطة اللي تخدم بنته وتمشط بنته، ماذا فعل بها وبأطفالها. إنه فرعون، لكن الإيمان لا زال يزداد حتى في قصر فرعون. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة؟ ما القمر؟ فقفوا على آثارهم. ماذا يصنع فرعون الآن؟ مؤمن من أهل بيته يعانده ويعارضه، خادمة ابنته تظهر إيمانها بكل قوة وثبات، قصره بدأ يتزعزع. أما الشعب فهو متزعزع أصلا، القبط أكثرهم على دين فرعون، لكن جزء من ذرية ومن قوم فرعون بدأوا يؤمنون بموسى عليه السلام، وهذا خطر على ملك فرعون. لكن المصيبة الكبرى عليه الآن زوجته اللي التقطت موسى وهو صغير، زوجته اللي قالت حق فرعون قرة عين لي ولك، قال لك نعم أما لي فلا. وصدق، كانت قرة عين فقط لزوجته. وإذا بهذه الزوجة تعاند فرعون وتعارضه، قتلت امرأة ضعيفة وأطفالها، قتلت الناس بلا ذنب، تقتل الأطفال، أما رأيت الآيات كيف أظهرها الله لك؟ أما رأيت موسى كيف ينصحك؟ قال أنت على دينه إذن؟ قالت نعم. هددها، ضربها، لكنها ثابتة مؤمنة. ذهب إلى أمها وخوف أمها، قالت هذه ابنتك، إن لم ترجع عما تقول، وإن لم تؤمن بديني ودين آبائي وأجدادي، إن لم تكفر بموسى وهارون لأفعلن بها وأفعلن. وأنا أخبرتك. أخبر من؟ أم زوجته. فذهبت الأم إلى ابنتها تنصحها خائفة عليها، يا بني لا تفعلي، يا بني سيقتلك، يا بني سيفعل بك ويفعل. قالت يا أمه لا أبالي. قال سيقتلك. قالت ومن أخبرك أنني سأبالي بالموت؟ أنا لا أبالي بالموت أبدا، أنا أيقنت لما بعد الموت. فلما رأى ألا فائدة قال لن تتراجعي؟ قالت نعم، سأظل على هذا الدين ما بقيت. قال الجنود خذوها، فأخذها معه وأذهب بها خارج القصر وفي مكان مكشوف تحت الشمس الحارقة في مصر. قال للجنود اضربوا أطرافها الأربعة، يداها ورجلاها بمسمار كبير وتد، ثبتوا الرجلين وثبتوا القدمين. تخيل مصلوبة لكن وين؟ على الأرض، رجلاها أوتاد من حديد، يداها أوتاد من حديد، ثبتت بالأرض والدم يسيل. تخيل هذه منه؟ هذه سيدة مصر، هذه سيدة النساء في ذلك الوقت. فعلا في ديننا اي والله هي سيدة نساء العالمين. إنها زوجة فرعون، المرأة المقدرة المبجلة، يفعل بها فرعون هذا؟ اي نعم، هذا فرعون، هذا دكتاتور، هذا طاغية، هذا جبار، هذا ظالم، هذا مجرم، هذا سفاك للدماء. وضعها على هذه الحال ثم وقف على رأسها والجنود عنده. قال ترجعين الآن؟ قالت لا والله، ما ازددت إلا إيمانا. الله. فقال فرعون للجنود دعوها هكذا ولا تقربوا منها ولا تسقوها شرابا ولا طعاما. وظلت على هذه الحال قيل 3 أيام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، صارت مثال لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، وهي في هذه الحال أخذت تدعو ربها، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تنازلت عن قصر، قصر فيه الحرير، فيه الديباج، فيه السرير، فيه الخدم، فيه الحشم، فيه الأكل، فيه الشرب، فيه كل ما لذ وطاب. وقصر فرعون في ذلك الزمان بلد متقدمة في الأرض كلها. تخيل وحدة تتنازل عن هذا القصر كله، تبي شنو؟ تبي بيت في الجنة. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. في اليوم الثالث جاء فرعون ونظر إليها، سترجعين؟ قالت لا والله، ما زدت إلا إيمانا. شافها خلاص راح تموت، جوع عطش حر شمس والدم سال، قال راح تموت خلاص. فقال لجنوده خذوا صخرة كبيرة واحملوها في الأعلى. وهذول اللي بنوا اهرامات وبنوا يعني حضارة قادرين يرفعون الصخرة الكبيرة في الأعلى، الله أعلم حجم الصخرة. قال فإذا رفعت الصخرة أعلى مكان ارموها على جسدها، خلها تموت ميتة شنيعة. فلما نظرت إلى الصخرة وهي في أشد حالات ضعفها، نظرت إلى الصخرة فوقها وهي تقول ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فجأة وهي في هذه الحال كأن الغطاء انكشف، شافت شنو؟ شافت بيتها في الجنة، أول من طلبت جوار الله، رأت بيتها في الجنة قبل أن تسقط الصخرة، ثم قبض الله روحها، بعدها سقطت الصخرة عليها، فأراها الله بيتها في الجنة ونجاها من فرعون. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فصارت هذه المرأة إحدى سيدات نساء العالمين الأربعة اللواتي ذكرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويزداد الظلم والبطش في بني إسرائيل، وموسى يدعو ربه.